كيف تصبح أبا إيجابيا؟ هي خطوة من خطوات التربية الإيجابية التي بدأناها في فنون التعامل مع الأبناء. إذن سوف نحاول الإجابة قدر المستطاع عن موضوع دقيق، كيف تصبح أبا إيجابيا أو كيف تصبح مربيا إيجابيا على الإطلاق، أبا كنت أو أما. أنا الذي أقصده بهذا السؤال وهو التربية الإيجابية في السنوات الأولى ما قبل الحياة المدرسية. لماذا؟ لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن سنوات ما قبل الحياة المدرسية تمثل أهم مرحلة للتجارب التربوية، سواء الحركية أو الانفعالية أو العقلية في أحسن الأحوال. أبناء هذه المرحلة العمرية يتميزون بالفضول الزائد، يتميزون بحب التطلع إلى الاستقلالية بلا حدود، يتميزون بالميل إلى الابتكار والإبداع، فهم مبدعون 100%. ما الذي يترتب على ذلك؟ بالطبع سلوك عناد وإصرار لا محدود من جهة الطفل، ولائحة من الممنوعات والمحرمات والاعتمادية من جهة الوالدين. وهذه بداية دور الأب والأم في فهم وممارسة التربية الإيجابية. ما زلت أؤكد وأكرر أن السنوات الأولى من عمر الإنسان هي أهم سنوات في تربيته وتنشئته. السنوات الأولى ما قبل الحياة المدرسية هي أهم السنوات التي ينبغي أن نركز عليها تركيزا كبيرا في توجيه وتربية أبنائنا التربية الإيجابية. أول ما يولد الإنسان مبدع 100%، وأنا أؤمن بالنظرية التي تؤمن أن الإبداع والذكاء يكون كبيرا لدى الإنسان ومع مرور الوقت يبدأ يضيع في حياة الإنسان. فالولد ولد مبدعا ذكيا، البيئة الخارجية هي التي تشكل هذا الذكاء، تعطيه وجهة، أو هي التي تقتله أو تنميه أو تعمل على تنميته وصقله لتحول إلى مهارات حياتية. إذا كان الابن يولد مبدع عنده رغبة وميل كبير نحو الاعتماد على الذات والاستقلالية، عادة ما يواجه بنوع من محاولة جره إلى الاعتماد على الآخرين، محاولة منعه من حقوقه وحصوله على الاستقلالية، فهنا يبدأ الصراع. وهذا أول صراع يقع بين الإنسان ومحيطه، وهو صراع السنة الأولى والسنة الثانية، أو هي أزمة السنة الثانية، أو البعض يسميها المراهقة الأولى. أول ما يصل الطفل في حدود سنتين يريد أن يميل ميل كبير نحو الاستقلالية، نزوع كبير نحو الاعتماد على الذات، يواجه بنوع من العناد من الأم أو من الأب، لكن في الغالب يجد هذا العناد عند الأم التي تريد أن تبقيه في حضنها معتمدا عليها إلى غير ذلك. إذن عدم قدرة الأطفال أحيانا أخي المربي أختي المربية على التكيف مع قواعد الحياة الأسرية، أو عدم قدرتهم على اتباع منطق الكبار، تجعل منهم ماذا؟ رؤوسا صلبة عنيدين، رؤوسا تتحدى أكثر مما تسمع وتلتزم. أطفال هذه المرحلة ما قبل الدراسة يعيشون في عالم من التحديات، تحدي القدرات الذاتية من جهة، فهم يريدون أن يكتشفوا هذه القدرات، وتحدي الأبوين من جهة ثانية. ولذلك لا نستغرب حينما نلاحظ أننا نوجه رسائلنا التربوية أحيانا لأرض خصبة تلقفها بكل ارتياح واستجابة، وأحيانا أخرى وكأننا نتكلم مع الصم العمي. هذه المشاكل لا ينبغي أن تشغل بالنا كثيرا أو نبالغ في تصويرها وتضخيمها، فيكفي أخي المربي أن نقر أن من بين الوالدين وأبنائهما على الأقل 20 سنة فرقا، وتجارب كثيرة في الحياة تميز طرفا عن الآخر، فبينهما 20 سنة من الفرق. تختلف القدرات الفردية كالقدرة على ضبط النفس، التحكم في الذات، القدرة على التفكير، المنطق، كل شيء مختلف بينه وبينهم 20 سنة على الأقل. الأطفال لا يولدون وهم يعرفون مثلا أن الكتاب والرسم على الجدران غير لائق، فهم بحاجة ليتعلموا أساليب مقبولة للتعبير عما بداخلهم من رغبات. لذلك فالآباء مطالبون بماذا؟ تعليم الأبناء أين مسموح لهم أن يكتبوا، حتى نرسخ لديهم أن الكتابة قيمة إيجابية إذا روعيت بعض القواعد المطلوبة. ما هي هذه القواعد؟ أن يكتبوا على الأوراق في أشياء مخصصة للكتابة. أيضا مطالبين الآباء مطالبون أن يمدحوا أبناءهم إذا التزموا بالمطلوب. نحن لا ينبغي أن يكون عندنا تجاوب خطير جدا سريع في التعامل مع أخطاء الأبناء. لما أرى ابني يكتب على الورق كأنني ما رأيت شيء، أول ما يكتب على الحائط يجد مني تجاوب سريع جدا. فمثلما نتجاوب مع أخطاء الأبناء ينبغي أن نتجاوب وبشكل أكبر مع إنجازات الأبناء. حينما ينجز ابني ينبغي أن نتجاوب معه، لكن للأسف الشديد نحن عندنا اللقاط الذي يبحث يلتقط الأحداث من حوله، للأسف الشديد موجه كأنه دش موجه نحو السلبيات. فينبغي اليوم أخي المربي أختي المربية أن تطلع إلى سطح بيتك وتوجه هذا صحن الالتقاط عندك في جسمك في عقلك ليبحث عن الإيجابيات يلتقطها. برمجه أن يبحث عن الإيجابيات بالمجهر ويتجاوب معها، وأبعده عن التركيز فقط على السلبيات، وهذه تريح الإنسان.